نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم الصلاة خلف إمام مداوم على قراءة الوردة؟ ها؟ ما حكم الصلاة خلف إمام مداوم على قراءة الوردة؟ الله أكبر.